تفسير الآية 106 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، أي قالوا حينها معترفين تماما بتكذيبهم وسوئهم بكل ندم وحسرة ومرارة وألم وذلة، متوهمين أن اعترافهم هذا قد يخفف عنهم، لكنه اعتراف جاء في وقت لن ينفع فيه كل ذلك بأي شيء، بل سيزدادون به ألما وعذابا وتعاسة. قالوا يا ربنا كثرت وزادت وسيطرت وتغلبت علينا شقوتنا، أي شرورنا، وسميت فعلة الشرور بكامل حرية إرادة العقل شقوة، لأنها تؤدي عاجلا أو آجلا إلى شقوة، أي إلى شدة ومحنة وتعاسة وشقاء في الدارين. قوله تعالى: وكنا قوما ضالين، أي وكنا بسبب ذلك دوما مستمرين مصرين، أناسا ضالين أي ضائعين بعيدين عن طريق الحق والعدل والاستقامة، أي عن طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة.